بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أخذ الميثاق على عباده، ألست بربكم؟ قالوا بلى وعرفوه. وفي النهاية أقام يوما للحساب، تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه، أحصى كل شيء على عباده، لكن العباد نسوه. سبحانه أظهر ما أخفوه، سبحانه أعلن ما أسروه، سبحانه وضع ما رفعوه ورفع ما وضعوه. نبئوني عن إبراهيم على أرض العراق لما قيل حرقوه، نبئوني عن الكليم موسى على أرض مصر لما قيل لأمه إنا رادوه، نبئوني عن الكليم موسى لما استبشرت أمه بقول الله ومن المرسلين جاعلوه، نبئوني عن الكريم يوسف على أرض فلسطين لما قيل اقتلوا يوسف أو اطرحوه، نبئوني عن الكريم يوسف لما قيل في غيابة الجب ألقوه، نبئوني عنه لما برأه الذين أدانوه، نبئوني عن زكريا لما قتلوه، نبئوني عن ابن البتول الذي زعموا انهم قاتلوه فرد الاله عليهم وما قتلوه وما صلبوه، نبئوني عن قبر محمد كيف شقوه وغسلوه، يا حجب السماء تكشفي لمحمد، يا طريف القلم لأذن محمد فأسمعوه، فرد الحبيب ما على العرش سوى الإله توحدوه. والله لو صحب المرء جبريل فلن يسلم المرء من قال وقيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل إن له ولد وصاحبة زور عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم، فماذا لو قيل فينا بعد ما قد قيل. مسك الختام يتلوه على مسامع حضراتكم قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمسهلة مركز الصنطة محافظة الغربية، فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، سائلين الله عز وجل له التوفيق، ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر إِنَّا ويطعمون الطعام على Thank you. وَيَطُوفُ لما رأيت لعيبا وغلولا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة I'm not going to do it. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. وأجب أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام ففتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم فله علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي المقيم بمسهلة مركز الصنطة بمحافظة الغربية وذلك عبر أسير مجاتنا الإذاعية الهدف الصوتية الإنارة الحديثة سنمة ترتيبة تحت إدارة رمضان الديدة المقيم بالتيم بالاشتراك مع مخازن فرش الكبرى سنمة ترتيبة تحت إدارة أولاد عبد الله بشرشادة أي أسادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.